يسأل في رسالته عن الزكاة الواجبة في العقار قائلا: هل الزكاة على قيمة كامل العقار المؤجر أم أنها على دخله السنوي فقط؟ وبإيضاح أكثر، لو افترضنا أن لدي عمارة قيمتها 500,000 ريال ومؤجرة ب50,000 ريال، هل الزكاة على 500,000 أم على 50,000 فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته. هذا العقار اللي ب500,000 ليس فيه زكاة إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي 50,000 مثلا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. أما لو أخذها صاحبها وأنفقها في حاجاته أو قضى بها دينا عليه قبل أن يحول عليه الحول فليس فيها زكاة حتى الأجرة نفسها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها الحول بعد العقد. وهكذا جميع العقارات التي للسكن أو للأجار ليس فيها الزكاة، إنما الزكاة في العقارات التي للبيع، كي يشتري العمارة ب500,000 يريد بيعها للاستفادة منها فيزكيها إذا حال عليها الحول، يزكي قيمتها التي تساويها عند حوالين الحول، يعني عند رأس السنة. هكذا الأراضي دكاكين حوانيت إذا كانت للبيع إذا تم الحول تعرف قيمته حسب السعر الحاضر وتزكى كالسيارات ونحوها. جزاكم الله خيرا.